إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الليلة 40 نصيحة لإصلاح البيوت، وهي وإن كانت ليست بالعدد بل ربما تزيد على هذا قليلا، ولكن المهم أيها الإخوة من وراء طرق هذا الموضوع هو الالتفات ولفت الأنظار من قبل إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات إلى بيوتهم وبيوتهم. ولعلكم تدركون معي جميعا أهمية فرق هذا الموضوع، ولا أدل على ذلك من حضوركم في هذه الليلة بهذا العدد لسماع هذا الموضوع. وسنتحدث إن شاء الله في هذا الموضوع عن مقدمة عن نعمة البيت، ثم نصائح في الطاعات في البيوت، ونصائح في العلاقات في البيت، ونصائح في أخلاقيات البيت، ونصائح عن الأطفال في البيت، ونصائح عن المنكرات في البيت، ونصائح تتعلق بأحكام البيوت، وأخرى تتعلق بسنن البيوت، ونختم بخاتمة عن اختيار البيت المناسب. والكلام عن هذا الموضوع في شقين: الشق الأول جلب المصالح، والشق الثاني درء المفاسد. وأنتم تعلمون أن طريقة الشريعة في علاج أي موضوع طريقتها تكون بذكر أمرين: جلب المصالح ودرء المفاسد. ونستطيع أن نعبر بعبارة أخرى أن الكلام عن هذا الموضوع سيكون في الأمر بالمعروف وهو جلب للمصالح، والنهي عن المنكر وهو درء للمفاسد. أما البيوت فإنها نعمة عظيمة امتن الله تعالى بها على عباده فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستقرون بها وينتفعون بها من سائر وجوه الانتفاع. وأنت تعلم أيها الأخ المسلم مدى نعمة الله عليك في البيت عندما تتفكر أن أكلك أين يكون، وراحتك أين تكون، ونكاحك لأهلك أين يكون، وخلوتك أين تكون، واجتماعك بأهلك وأولادك أين يكون. وتأمل في أحوال الناس الذين لا بيوت لهم، ممن يعيشون في الخيام أو يفترشون أرصفة الطرقات، كيف يكون وضعهم. وعندما تسمع وتتذكر من قصص الناس الذين لا بيوت لهم، كما يقول أحدهم: إن ثيابي في سيارتي ولا مكان ثابت لي، فأنا أنتقل من بيت فلان إلى حجرة فلان إلى الفندق الفلاني إلى المقهى الفلاني لأنام فيه. وأحيانا أنام على رصيف الشارع. عندما تتذكر هذه المسألة تعلم فعلا بأن البيت نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. البيت مكان لستر المرأة، مكان لصيانة المرأة. النساء بدون بيوت كيف تكون أوضاعهن؟ ولذلك قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولما انتقم الله من بني النضير اليهود الذين كانوا بقرب المدينة، ماذا قال الله عنهم؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ثم قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، البيت أيها الإخوة، البيت مكان يقضي فيه الناس كثير من أوقاتهم، خصوصا في الحر الشديد والبرد الشديد والأمطار وفي أول النهار وآخره وأوقات الإجازة. الشاهد أن البيت، إصلاح البيت مهم جدا، لأنه مأوى وملجأ ومكان استقرار يعيش الإنسان فيه جزءا كبيرا من حياته، جزءا كبيرا من وقته وعمره يعيش في البيت. لذلك إذا صلح البيت، صلح أهل البيت، صلح المسلم، صلحت عيشته وصلحت حياته. لذلك لا بد على الترك، لا بد من التركيز على إصلاح البيوت. مجتمعات المسلمين مما تتكون أيها الإخوة، أليست من عوائل يعيشون في بيوت؟ البيوت تكون أحياء، والأحياء تكون مدن، والمدن هي مجتمعات المسلمين. فإذا صلحت هذه اللبنة من اللبنات وصلحت اللبنات الأخرى، صار المجتمع صالحا. ويقول عليه الصلاة والسلام موصيا المسلم عند الفتنة وعندما يحدث منه شر أن يلجأ إلى بيته: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: خمسا من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره يعني نصرته وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. أحيانا يكون الشخص إذا خرج من البيت أساء، فإذا قعد في البيت ستر نفسه وكف شره عن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. عند الفتن تكون السلامة أن يلزم الإنسان بيته. والبيت مسؤولية، مسؤولية عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. حديث حسن. حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، هذه هي المسؤولية التي لو استشعرناها جميعا لاتجهنا فعلا إلى إصلاح البيوت، ولتوجهت همتنا حقيقة إلى بعث الروح الإسلامية في بيوتنا. هذه بيوتنا أيها الإخوة تحوي منكرات كثيرة، بيوتنا فيها تقصير كبير، بيوتنا فيها إهمال وتفريط. لذلك ينبغي أن تتجه الهمم خصوصا في هذا الزمان لإعادة رسالة البيت المسلم إلى ما كانت عليه، لجعل هذا البيت عشا يلجأ إليه المسلم، وكنفا يطمئن في جنباته، يغلق بابه عليه فيعرف كيف يربي نفسه وأهله وأولاده. ومن النصائح التي نبدأ بها نصيحة لمن يريد أن يكون البيت المسلم: أولا أن يحسن اختيار زوجته، فإن البيت يقوم على الزوج والزوجة ومنهما ينبثق الأولاد. فإذا كان الزوج صالحا وكانت الزوجة صالحة صار البيت صالحا ومظنة لخروج الأولاد الصالحين. وكثير من البيوت التي يكون فيها الزوج سيئا أو الزوجة سيئة يكون البيت سيئا، بيتا نكدا خبيثا يخرج نباته خبيثا، كما أن مكونات هذا البيت خبيثة. نصيحة: ولا بد أن يكون رب المنزل قدوة في الخير يتعلم منه أهل المنزل طاعة الله عز وجل. لا بد أن يكون هذا الرجل قدوة صالحة، صمام أمن في بيته يجرأ عنه المفاسد ويجلب إليه المصالح. قال الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. نصيحة: لا بد أن يحمل كل رجل مسلم زوجته على الالتزام بهذا الدين، لا بد أن يجعلها تعيش حياة إسلامية. كيف يفعل ذلك؟ بأمور كثيرة ووسائل متعددة، من تعليمها وتربيتها ووعظها، وأن يجعلها تزار من أخوات صالحات وتزور أخوات صالحات، ويهدي إليها الكتب النافعة والأشرطة الجيدة، وأن يدرى عنها المفاسد ويراقب تصرفاتها، فإذا أوشكت أن تقع في حرام وعظها وجنبها إياه. وقد تكلمنا عن هذه المسألة في محاضرة بعنوان: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نصيحة: اجعل البيت مكان عبادة، اجعل البيت مكان عبادة. قال الله عز وجل عن موسى وبني إسرائيل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر أهل العلم أن أهل العلم ذكروا في تفسير قوله واجعلوا بيوتكم قبلة معنيين. الأول عن ابن عباس: أمروا أن يتخذوها مساجد، يعني يسجدون فيها، يعني يصلون فيها، يعني يعبدون الله فيها. وعن إبراهيم معنى آخر قال: كانوا خائفين من فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم، ما يستطيعون أن يتجمعوا في المساجد مثلا، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. قال ابن كثير: وكان هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم، أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أمروا أن يجعلوا بيوتهم قبلة. فإذا جعلوا البيت مكانا يصلى فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني لا تجعلوها خالية من العبادة كالمقبرة، المقبرة لا يجوز الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة على الميت بعد دفنه في القبر، وغير ذلك لا يجوز أن تتخذ المقبرة مسجدا ولا مصلى، ولا يصلى في المقابر البتة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني صلوا فيها، لا تهجروا العبادة فيها كالمقبرة، وإنما صلوا فيها. نصيحة: لا بد أن يجعل البيت بيتا يذكر الله فيه بأنواع الذكر، سواء كان ذكر القلب أو ذكر اللسان أو الصلوات أو قراءة القرآن في البيت أو قراءة كتب العلم ومدارسة أنواع العلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. كثير من بيوت المسلمين اليوم حقيقة ميتة بمعنى الكلمة، ميتة لأنها مليئة بالمنكرات والمعاصي والألحان والكذب والغيبة والنميمة والاختلاط والتبرج بين الأقارب من غير المحارم أو الجيران الذين يدخلون في البيوت. كثير من البيوت مليئة بالمنكرات على جدرانها وفي أرففها وفي خزاناتها وفي أنواع اللهو المعروض فيها. هذه البيوت كيف تدخلها الملائكة؟ البيت الذي يعد بالشياطين كيف تدخله الملائكة؟ البيت من هذا النوع كيف يمكن أن يكون مصدرا للإصلاح؟ إذن النصيحة: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فأحيوا بيوتكم رحمكم الله بأنواع الذكر وأصنافه. نصيحة: وينبغي أن يتعلم أهل البيت احترام أوقات الصلوات، احترام الأذان إذا أذن للصلاة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج للصلاة، استعد للصلاة وخرج للصلاة، توقفت الأعمال كلها في البيت استعدادا لهذا الحدث العظيم والخطب الجسيم وهو الصلاة. هذه الصلوات الخمس ينبغي أن يكون لها وزن ولأذانها وقع في بيوتنا نحن. ينبغي أن نتوقف عن الأعمال فعلا لأداء الصلاة توقفا حقيقيا يرضي الله عز وجل. نصيحة: وأمر أهل البيت بالصلاة من شعائر هذا الدين. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومدح الله نبيا من أنبيائه فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فأثبت الأمر أمر الأولاد غير البالغين بالصلاة، فما بالك بأمر البالغين وأمر الكبار بالصلاة من النساء والأولاد الشباب في البيوت. وحتى أمر الولد أباه بالصلاة برفق وإحسان يدخل في هذا ولا شك. وكثير من المسلمين اليوم ضيعوا ذرياتهم وأولادهم فلا يأمرون بصلاة، وربما يكون الأب صالحا لكن صلاحه في نفسه، فيخرج هو للصلاة فقط ويذر أولاده نائمين أو لاهين وزوجته في البيت تعمل، لا يسألها مطلقا ولا يذكرها هل صلت أم لا. أين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل سيوقف بين يدي الله يوم القيامة فيسأله عن أهل بيته وعن مسؤوليته فيهم، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ نصيحة: واحرص على إقامة صلاة الجماعة في البيت إن أمكن ذلك، إن أمكن ذلك. فإن فاتتك الصلاة في المسجد لعذر فأنت في البيت اجمع أهلك وصل بهم، وإن عدت من المسجد فأحببت أن تتنفل بهم فصل بهم مرة أخرى واجمعهم أحيانا حتى تقام هذه الشريعة ويتعلم هؤلاء منك كيفية الصلاة، يتعلمون الإطمئنان في الصلاة منك وأنت تصلي بهم، ويتعلمون قراءة القرآن في الصلاة منك وأنت تقرأ بهم، وتصحح كثير من الأخطاء في الصلاة إذا أنت أممتهم فصليت بهم، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أما بعض المسلمين في بيوتهم رجالا ونساء وأطفالا وعلمهم كيفية الصلاة. نصيحة: اجعل النوافل من الصلوات في بيتك تنفيذا لأمره عليه الصلاة والسلام. إذا حضر أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله، لاحظ معي هذه الكلمات، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني أن هذه الصلاة هي سبب خير للبيت عموما. لكن ما هي الصلوات التي تجعل في البيت؟ هي ما سوى الفرائض، لأن الفرائض للرجال مكانها في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويقتدي أهل البيت عمليا بالمصلي الرجل وهو يصلي في بيته. نصيحة: وتجعل المرأة صلاتها كلها في بيتها، وكلما كانت داخل البيت كلما كان أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها وصلاتها في مخجعها أفضل من صلاتها في بيتها. ولذلك كلما كانت أعمق في البيت وكانت أستر كانت صلاتها أفضل. ولا بد أيها الإخوة أن نتكلم عن التربية الإيمانية لأهل البيت، لأننا مسؤولون عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تكون التربية الإيمانية؟ إليكم هذا المثال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. رواه مسلم في صحيحه: قومي فأوتري يا عائشة. فكان يصلي في الليل ويوقظ عائشة يقول: قومي فأوتري. لا بد أن تتربى الزوجة كما يتربى الزوج على هذه النوافل. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فلا بد من الاعتناء بالصلاة، المحافظة على الوقت، الكيفية، الخشوع. وكذلك فإن بعض الزوجات إذا رأت زوجها نائما بعد رجوعه من العمل وحان وقت صلاة العصر تقول في نفسها مما يوحي إليها الشيطان: اتركيه لينام ويرتاح، فإنه عائد من العمل وهو متعب، فتتركه فتضيع عليه صلاة الجماعة في المسجد. وهذا لا يجوز، فلا بد لها من إيقاظه، لأنه أمر بالمعروف، وهذا المعروف واجب وهو الصلاة في المسجد للرجل. وكذلك فإن بعض الرجال قد يذهب لصلاة الفجر في المسجد فيترك زوجته نائمة ويجلس في المسجد، فلا يعود لإيقاظها، لا هو يوقظها قبل أن يذهب ولا بعد أن يذهب قبل خروج الوقت، فيرجع إلى البيت وتكون زوجته نائمة والشمس قد أشرقت. وبعض الناس أيضا من المستعد أن يوقظ ولده مبكرا في موسم الامتحانات، يعتني بإيقاظه للمدرسة ولا يعتني بإيقاظه للصلاة، ويقول: مسكين دعه ينام. وتقول الأم: هذا ولدي أرحمه فأتركه، ويضيع الصلوات. أي رحمة هذه؟ الرحمة الحقيقية أن يؤمروا جميعا بالصلاة. ومن التربية الإيمانية لأهل البيت الصيام والتواصي به. نصيحة: أن يهتم الرجل بزوجته في العبادات، فمثلا يأمرها بالصلاة بأوقاتها، يعلمها كيفية الصلاة، ويتواصل معها في الصيام، ويوصيها بسرعة القضاء، يتابعها بسرعة القضاء. فإن كثيرا من الزوجات يدركهن رمضان الجديد وعليهن أيام من رمضان الماضي، وهذا حرام لا يجوز. لا يجوز تأخير قضاء رمضان الماضي حتى يدخل رمضان الجديد دون عذر. وهذه المسؤولية مشتركة مع الزوج، لا بد أن يذكر زوجته بالقضاء. وفي شهر رمضان لا يجعل البيت مطبخا بجميع أنواع الأكل والشرب، لا بد من الاقتصاد في الطعام وعدم التبذير. الطبخ الجيد نعم، لكن لا تبذير ولا إسراف. ونحن قادمون على شهر، نسأل الله أن يبلغناه وإياكم، فلنتواصى بهذه المسألة أن لا يكون بيتنا في رمضان معرض للمطعومات والمشروبات، وإنما يكون خلية ذكر ومكان عبادة يتجلى فيه أثر هذا الصيام، ويتابع أهله بالزكاة من مالها وحليها ويحثها على الصدقة ويقول لها: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذا حديثه صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن لها مال فيعطيها من ماله الخاص هو مصروفا لها لتتمكن من الصدقة إذا حثها على الصدقة، ولك الأجر أنت أيضا إذا أعطيتها هذا المال، وهي مأجورة أيضا لأنها تملكت المال بالهبة وهي تتصدق منه. والعناية بالأذكار وحفظها والعناية بمواسم العبادات كالعشر الأواخر والحج والعمرة، وأن تحثها على جلسات الخير مع سويشباتها نصيحة. ومن إصلاح البيت حث أهله جميعا كبارا وصغارا رجالا ونساء على الصدقة. وقد اقترح بعض الأخيار أن يوضع صندوق لجمع الصدقات في البيت، خصوصا إذا كان أهل البيت كثير عددهم، ثم يتولى واحد إيصال هذه التبرعات لأهلها وإيصال هذه الصدقات لمستحقها. نصيحة: ولا بد من تعليم العلم الشرعي لأهل البيت والحرص على ذلك ما أمكن. ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قالوا حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. وقال علي: علموهم وأدبوهم. وقال الكيا الهراس رحمه الله الطبري: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب، وما لا يستغنى عنه من الأدب. ولأجل ذلك لا بد من سلوك الوسائل لهذا التعليم. قال البخاري رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. ثم أتى بحديثه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لهم أجران، فذكر منهم: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال ابن حجر في شرح الحديث: مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالحرائر إذا كان الأمة تعليمها حس عليه الشرع، وهي أمة، فما بالك بالحرة من أهل بيتك. إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في التعليم من فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإمام. ومن هذا تخصيص يوم لتعليم أهل البيت. نصيحة: قال البخاري رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن من طبعا وهن متحجبات أو من وراء حجاب. وفي رواية لسهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فقال صلى الله عليه وسلم: موعدكن بيت فلانة فأتاهن فحدثهن. فإذا أيها الإخوة، لنجعل لأهلينا مواعيد معينة نعلمهن فيها آيات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصيكم بأن تجعلوا في هذه الحلق تفسيرا وحديثا وفقها، وأقترح عليكم 3 كتب تجعلوها منهاجا للتدريس، تدريس النساء والأهل في البيت. فأولها تفسير مبسط سهل ميسر وشامل، وهو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمة الله عليه، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وثانيا كتاب رياض الصالحين لما يشتمل عليه من الأدب من الأحكام والآداب وأبواب أعمال القلوب المختلفة. وثالثا كتاب عظيم صنفه العلامة صديق حسن خان رحمة الله عليه من علماء البلاد الهندية، هذا الكتاب اسمه حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة، كتاب عظيم جامع تنتقي منه أبوابا تقرأ منه على أهل بيتك. أوصيكم بهذا الكتاب فإنه كتاب عظيم، حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة في شأن النسوة وأمر النسوة. ولا بد أن تعلم النساء في البيوت أحكام الطهارة والدماء والصلاة والغناء وأحكام الأطعمة والأشربة، سنن الفطرة، من هم المحارم، من التي تكشف عليهم ومن التي لا تكشف عليهم، أحكام اللباس والزينة، لأن تتعرض كثيرا لأحكام الأطعمة والأشربة واللباس والزينة. وكذلك تعلم الأحكام في كثير من المنكرات، ما حكم الغناء، ما حكم التصاوير، وهكذا. ومن هذه السبل نصيحة، تذكير الأهل بالدروس والمحاضرات العامة ومعارض الكتب التي تخصص فيها أيام للنساء. ومن السبل لتعليم أهل البيت لإصلاح الأوضاع في البيت، من السبل نصيحة، جعل المكتبة الإسلامية في البيت. وهذه قضية مهمة ومسألة عظيمة، تخصيص ركن في البيت في مجلس عام في البيت، ليس في مكان لا يصل إليه أحد، زاوية عامة مثل المجلس الذي يجتمع فيه أهل الدار، توضع مكتبة بمظهر جذاب وأنيق، توضع فيها الكتب المناسبة والملائمة لمختلف المستويات، كتب تصلح للكبار وكتيبات للصغار، وكتب للرجال وأخرى للنساء، وكتب للإهداء حتى لو زارك ضيف تهديه بعضا من هذه الكتب، وتفيد الأولاد في المدارس وفي قراءاتهم الخاصة، وتستغل معارض الكتب لإنشاء هذه المكتبات البيتية، أو يوضع غرفة قراءة في البيت إن أمكن، وتوضع بعض الكتب في غرفة النوم، لأن بعض الناس قد يستغلون أوقاتهم قبل النوم في قراءة بعض الكتب. وكثير من العقلاء ينهون كتبا بأكملها من جراء ما يقرأ يوميا قبل أن ينام ولو ربع ساعة، فيتجمع عنده علم طيب من وراء استغلال الأوقات. ويدرب أولادنا على ترتيب هذه المكتبة وعدم رمي الكتب وإلقائها، والحرص عليها، وتكون هذه الكتب جذابة في طباعة نظيفة، حتى تكون النفس مقبلة على قراءتها. هذه الكتب سبق أن ذكرنا بعضا منها مما ينبغي أن يكون موجود في مكتبة البيت المسلم موجود، ذكرنا في محاضرة بعنوان شكاوي وحلول ما ينبغي أن تحتوي عليه، نموذج مما ينبغي أن تحتوي عليه مكتبة البيت المسلم. نصيحة، إدخال الأشرطة الإسلامية للبيوت في كل بيت مسجل ولا شك تقريبا، وبعض المسجلات بأنواع رهيبة من سعتها وقوة مكبراتها، بما أنه يوجد في البيت مسجلات لابد أن نوجد في البيت، لابد أن نوجد في البيت أشرطة إسلامية. وهذا الفراغ في المسجل إذا ما ملأته بشريط نافع سيملأ من ورائك بشريط خبيث. وهذه الأغاني التي تلعلع في بيوتنا وأصوات الشيطان وألحانه من وسائل إفساد البيوت، لا بد من إيجاد البدائل الإسلامية لهذه الأشياء. أشرطة القرآن المسجلة بأصوات خاشعة مثل ما يقرأ في صلاة التراويح من أصوات بعض الأئمة، فإن صوت القارئ في الصلاة بالقرآن أخشع من قراءته خارج الصلاة. وأشرطة فتاوي العلماء أيضا لا بد أن يحرص على إيجادها في البيت، مثل فتاوي الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وفتاوي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، وفتاوي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهم من العلماء. وبدلا من أن تدار إبرة الراديو المذياع على الإذاعات السيئة التي تلقي إلى أسماع أولادنا وأهلينا بالسموم، فإن المقترح أن تجعل إبرة المذياع مثبتة على إذاعة القرآن الكريم مثلا حتى يستمع أهل البيت للأشياء النافعة. الحرص على الأشرطة الموثقة التي يهتم المحاضر فيها بتوضيح العقيدة السليمة وصحة الأحاديث وعرض المنهج الصحيح والوعظ السليم بالطريقة السليمة، وتبيين الأحكام والأشرطة التي تعالج الموضوعات الاجتماعية، وقد كثرت والحمد لله، ولكن عليكم بالانتقاء، فإنها الآن قد كثرت وليست كلها تصلح للاستماع، أو قل إن سماع بعضها اشتغال بالمفضول عن الفاضل. ولذلك اجعل هذه الأشرطة مثار انتباه لأولادك، والأولاد يقبلون على السماع ولا شك، ويحفظون من الأشرطة أشياء عجيبة. طفلك ذاكرته خالية، يحفظ أشياء عجيبة، فاحفظ هذه الأشرطة لهم واجعلها مصونة لا تكسر وتصبح ملعبا للأولاد، وتوضع لربات البيوت في المطبخ مثلا مسجل وأشرطة تستمع لها، أو عند النوم كما يحلو لبعضهم أن يفعل. نصيحة: احرص على دعوة الصالحين للبيت من طلبة العلم والأخيار والدعاة إلى الله عز وجل، الذين تعمر بهم المجالس وتثار بحضرتهم النقاشات المفيدة والنافعة، إذ أن بحضورهم يجلس الأولاد والكبار، بل إن بعض الآباء إذا دعا ولده شيخا أو طالب علم أو خيرا من الأخيار أو داعية جلس الأب، صارت فرصة للأب أن يجلس مع هذا الرجل ويأخذ عنه أمورا كان غافلا عنها أو جاهلا بها، ويستمع النساء من وراء الحجاب لما يقوله هذا الشخص في المجلس، وإن لم يمكن فإن على هذا المسؤول عن البيت أن يلخص لأهله ما قاله هذا الرجل الخير في مجلسهم بعد ذهابه، ويقول لهم إن فلانا عندنا، فهل لديكم أسئلة تريدون معرفة إجاباتها؟ إن دعوة الأخيار إلى البيوت زيادة على ما فيه من الفائدة، فيه إشغال للمجالس عن أهل السنة. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نصيحة: إياك وإدخال أهل السوء إلى البيت، لا يجوز إدخال الفسقة الفجرة الذين ينقلون السموم سواء كانوا رجالا أو نساء إلى البيت، ولا يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها من لا يرضى زوجها أن يدخل. كثير من البيوت تحطمت بسبب دخول عناصر مفسدة إلى البيت، كثير من العلاقات الزوجية شابتها ظلمات من النكد والمشكلات بسبب دخول بعض الجارات من صاحبات النميمة والغيبة إلى البيوت. وكثير من الرجال أهملوا بيوتهم وفسقوا وعصوا ربهم وضيعت عوائل بسبب جلساء السوء الذين يدخلون إلى المجلس في البيت وتشرب فيه المنكرات وتلعب فيه يلعب فيه باللعب المحرمة التي أقل ما يقال فيها أن تضيع الأوقات. فإذا وبعض البيوت حصل فيها سرقات، بعض البيوت حصل فيها وضع للسحر، السحر الذي يفرق فيه بين المرء وزوجه من أين؟ من دخول هذه العناصر المشبوهة إلى البيوت ولو كانوا أقرب قريب. إياك وصديق السوء، إياك وجارة السوء. بعض الناس يسكتون تحت الإحراج فيسمحون لمن هب ودب بالدخول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر النساء يوم خطبة عرفة: يا أيها الناس، أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر. قال: من خطبته فيهم: فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لما تكرهوا لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبخاري: أخرجوا المخنثين من بيوتكم. وهذا المخنث الذي تعريفه ليس برجل ولا امرأة يحدث فيه تساهل من الدخول على النساء، ويصف النساء اللاتي في البيوت للرجال الأجانب. ولذلك هيث المخنث الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاة والسلام لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح عليك الله الطائف فإن عليك ببنت فلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بأربع أو تقبل بثمان وتدبر بثمان، يعني عكن البطن. هذا بعده مباشرة عليه الصلاة والسلام أخرجه من بيته ومنعه من دخول بيته، لأنه معنى ذلك كما وصف بنات الناس سيصف نساءه يوم من الأيام. فلذلك لا يدخل هؤلاء في البيوت. وأما بالنسبة للعلاقات الاجتماعية، نصيحة: أيها الولي في البيت، أيها القائم بأمر البيت، عليك بدقة الملاحظة لأحوال أهل بيتك. عليك بملاحظة من يتصل أولادك، من يعاشر نساؤك، التعرف على أصدقاء الأولاد، ماذا يجلب الأولاد معهم من خارج البيت، ماذا يوجد في أدراجهم وتحت وساداتهم وتحت فرشهم وأسرتهم، إلى أين تذهب بابنتك، إلى أين تذهب ابنتك ومن تزور. أليس يحدث أنها تزور أحيانا أناس من الفاسقات يعلمنها من المحرمات شيئا عظيما؟ وبعض الأولاد يدخلون إلى البيوت الصور والأفلام الخليعة والدخان، وبعضهم يدخل الحبوب والمخدرات إلى بيته والعياذ بالله، والأب نائم يغط في غفلة عظيمة. من أين أتينا؟ من وراء عدم الانتباه إلى ما يدخل للبيوت. مجلات مفسدة وأفلام تدخل البيوت بغير رقابة من ولي الأمر في البيت. إذا كان أبوك مهملا أنت أيها الولد الصالح كن رقيبا على البيت. ولكن ننبه أيها الإخوة إلى قضية تربوية، وهي أن المراقبة يجب أن لا تكون بطريقة إرهابية كما يفعل البعض، بل إن المراقبة الناجحة هي التي تتم دون شعور الأولاد. هم يشعرون أنك حاذر، أنك تتابع الأمور، لكن لا تجعل الجو في البيت إرهابي فتقوم بتفتيش مفاجئ وهم في البيت، وتعمل أشياء تشبه ما يحدث في الأفلام البوليسية. ولكن عليك بأن تنصح أو تعاقب إذا لزم الأمر، وتعظ بدون أن يكون هناك سلبيات في هذه المراقبة والملاحظة. وأذكر لكم قصة رجل كان عنده شيء زائد من هذا التسبيق فأدى إلى كره من قبل أولاده. كان لديه في البيت كمبيوتر ووصل به الأمر لأنه يخزن في هذا الكمبيوتر أخطاء أولاده، وإذا صار واحد منه شيء استدعاه لمذكر تعال، وفتح الجهاز فتح الصفحة والخانة قال أنت عملت كذا كذا وكذا وأنت عملت كذا وكذا وكذا وسجل هذه الجريدة. مثل هذه الطرق التي لا تحدث في كبريات الشركات ينبغي أن لا تكون أيضا من السلبيات التي تحدث في مراقبة بعض الآباء والأولياء لتصرفات أبنائهم، تكون مراقبة من بعد، وإذا حدث شيء أو شعرت بشيء يمكن أن تبحث خفية ثم تعظ تنصح توجه وتعاقب إذا لزم الأمر ذلك.